الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. هذه الأماكن لا تجلس فارغة، هذا المكان لا يجلس فارغة، بس انتبه لا تضرب كرسي هذا حتى ما تضرب هذا. توقفنا على وين استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه، صح هنا صح. طيب، قبل هذا يعني نذكر بما تقدم قبله مباشرة، وهو أثر الاستثناء. أثر الاستثناء هذه التي تكلمنا عليها في اللقاء السابق، أنه استثناء المعلوم صحيح، واستثناء المجهول باطل. وعرفنا القاعدة، إيش القاعدة؟ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. طيب، إذن لا يصح استثناء شيء مجهول من شيء معلوم. هنا سيتكلم المصنف على صورة يصح فيها استثناء شيء لا يمكن أن يفرد بالبيع، لا يمكن أن يفرد لوحده بالبيع، يعني لأن إفراده هو إفراد لشيء مجهول، لكن يقول إن استثنيته صح. وسأذكر لك المسألة، نذكر لك المسألة بهذا التشجير ثم بعد ذلك نقرأ كلام المصنف. شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا. نحن عندنا رأس الحيوان وجلده وأطرافه. الرأس معروف والجلد معروف والأطراف معروفة. وش هي الأطراف؟ الأطراف يعني أطراف اليدين والرجلين، يسمونها الأكارع، طرف اليدين والرجلين. طيب، هذه الأشياء تقدم معنا قبل أن ندخل هذا، تقدم معنا سابقا الكلام على الصوف. ما حكم بيع الصوف على ظهر الحيوان؟ لا يصح. ومثله التعاقد على أي شيء من أجزاء الحيوان، ما دام أنه لم يذبح الحيوان، ليس صوف باليد، ليس رأس باليد، ليس جلد هنا موجود باليد، فكل هذا لا يصح. لكن لو كان مذبوح كل شيء يصح أن يباع، وهذا هو بيعات الناس، صح ولا لا؟ يبيعك اللحم، يبيعك الكبد، يبيعك الرأس، بيعات الناس، هذا ما في إشكال. الإشكال عندنا في ماذا؟ الإشكال لو أراد أن يتعاقد على شيء من ذلك قبل الذبح، ما الحكم؟ قال لك بيعه لا يصح كالصوف وغيره. فبيع شيء من أجزاء الحيوان قبل أن يذبح لا يصح، مثل الصوف وغيره، وهذا تكلمنا عليه سابقا. طيب، استثناؤه قال يصح. ما معنى استثناءه؟ أرجو أن تنتبهوا إلى ما أذكره لكم. الآن يونس عنده شاه. عبد الكريم أراد أن يشتري هذه الشاه، لكن أولاد يونس يحبون أن يأكلوا الرأس مثلا والأكارع. طيب، وهو يحتاج إلى جلد هذه الشاه، فقال عبد الكريم أنا أبيعك هذه الشاه ولكني أستثني الرأس والأكارع التي هي أطراف والجلد. طيب، أستثنيها من البيع فلا أبيعها، ما الحكم؟ نقول الأصل لو كان غير هذه الأشياء الثلاثة هذا ممنوع، لكن هذه الأشياء الثلاثة قال الإمام أحمد إنه يصح أن تستثنى لوجود الأثر. انظر ماذا قال. قال وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل. استثنى، لاحظ ما قال باع. طيب، البيع هذا ممنوع. طيب، استثنى، قال استثنى بائع من حيوان يؤكل. لماذا قال من حيوان يؤكل؟ غير المأكول ما في فائدة من بيعه، ليس مالا حتى يباع ويشترى. طيب، فما في فائدة من، يعني لا نفع في هذا الرأس ولا الجلد ولا الأطراف. قال من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه. تقدير العبارة هكذا، انتبه معي، تقدير العبارة وإن استثنى البائع رأس حيوان يؤكل وجلد حيوان يؤكل وأطراف حيوان يؤكل. إذا تقدير العبارة إن استثنى بائع رأس وجلد وأطراف حيوان يؤكل. طيب، فهذا هو تقدير العبارة. ولذلك الشيخ ابن عثيمين لما جاء إلى الموضوع قال لو أن الشيخ قال لو إن استثنى استثنى رأس الحيوان مباشرة دخل إلى الرأس كان أوضح في العبارة حتى لا تشكل. رأسه وجلده وأطرافه، عرفت صورتها؟ بعت عبد الكريم وقلت يستثنى الرأس والجلد والأطراف من هذه الشاه أو نحوها. قال صح. لماذا صح؟ مع أنكم تقولون إنه ليس لك يا يونس أن تبيع الرأس لوحده ولا الأطراف ولا كذا. قال لفعله صلى الله عليه وسلم في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه أبو الخطاب. أبو الخطاب يعني أبو الخطاب الكلوذاني من علماء الحنابلة، توفي في أوائل القرن السادس. انظر عندك في الحاشية تحت رقم ثلاثة، قال أخرجه من؟ أبو داود. الآن هو يقول رواه أبو الخطاب، هذا يقول أخرجه أبو داود في المراسيل، لأنه لم يجده، يعني المحقق ما وجده في كتب أبو الخطاب الموجود منها. طيب، يعني من كتبه المشهورة كتاب اسمه الانتصار في المسائل الكبار، حقق هنا في الكلية يمكن قبل نحو 30 عاما، وطبع ليس كاملا، قطعة موجودة منه 3 مجلدات فقط. قال عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج هو وأبو بكر من مكة مهاجرين إلى المدينة مر براعي غنم فاشتريا منه شاة وشرط إيش؟ أن سلبها له. ما معنى سلبها؟ ها؟ يعني الرأس والجلد والأطراف، يعني الرأس والجلد والأطراف. قال لفعله صلى الله عليه وسلم في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه أبو الخطاب. ثم قال الشيخ وعكسه، أي عكس استثناء الأطراف في الحكم، الشحم واللحم. قفزناها، أي اترك هذه الأسطر نرجع لها بعد قليل، نكمل المسألة ثم نرجع لها. قال وعكسه، أي عكس استثناء الأطراف في الحكم، الشحم واللحم. عندك في الحاشية تحت قال إيش؟ صححها في نسخة زاي إلى إيش؟ والحمل. طيب، إذن هي محتملة أن يقال الشحم واللحم، أو الشحم وماذا؟ والحمل. أصبر، محتملة لهذا وهذا، محتملة لهذا وهذا. أنا أريدكم أن تتأملوا في الكلام حتى نكمل المسألة ثم تخبروني هل هو لحم أو لا، ولا الحمل أو لا. قال ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع فيبطل البيع باستثنائه، فيبطل البيع باستثنائه. طيب، قال وكذا لو استثنى، وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم أو رطلا من لحم ونحوه. يقول لو أني بعت أنا عبد الكريم قلت له بعتك الشاه لكن أنا أحب الكبد، الكبد مستثنى، أو اللحم رطل من لحم، الرطل يعني أقل من نصف كيلو، أقل من نصف الكيلو. تقدم لكم سابقا أن الصاع يساوي كم بالرطل؟ 5 ترطال وثلث، يساوي 5 ترطال وثلث. فهو إذا كان الصاع كيلو وين وزيادة، الرطل يعني أقل من نصف الكيلو. فيقول لو استثنى رطلا من لحم ونحوه فإنه لا يصح. من لحم ونحوه، نحو اللحم مثل الكبد مثلا، أو المصران أو الكرش أو غير ذلك، فإنه لا يصح. طيب السؤال، أنا قلت لك قبل قليل، ما هو اللحم ولا الحمل؟ وعكسه الشحم واللحم، ولا الشحم والحمل؟ الذي في كتب الحنابلة الأخرى أنهم يقولون الشحم والحمل، وهو المناسب لهذا السياق، لأنه ذكر اللحم في السطر الذي بعده، ما قال وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم. طيب، فاللحم مذكور في السطر الذي بعده، فليناسب هنا أن يكون إيش؟ أن يكون الحمل، أن يكون الحمل. والذي تقدم يا عبد المؤمن ليس استثناء الحمل من البيع، الذي تقدم ما هو بيع الحمل لوحده أو بيعه مع أصله، أو بيعه مع أصله. طيب، الآن عبد الكريم اشترى، على مذهب الحنابلة هذا البيع، أنا حنبلي ففرضت عليه البيع هذا، ولا هو مالكي. طيب، أي فعبد الكريم مالكي، لو كان يمشي بهذا العقد على مذهب المالكية ما يصح، بل على مذهب المالكية والشافعية والحنفية هذا الاستثناء لا يصح، هذا الاستثناء من مفردات الحنابلة، هذا الاستثناء من مفردات الحنابلة، جواز أن يستثني الرأس والجلد والأطراف. والمأخذ عندهم هو هذا الحديث أو هذا الأثر، فلو قال لنا حفيل عجيب هذا يعني، هو رواه أبو داود في المراسيل، إذن هو مرسل، فكيف يستدل الحنابلة بالمرسل والمرسل فيه انقطاع؟ فالجواب أنه قد تقدم لك في أصول الفقه أن المرسل حجة عند الحنابلة وكثير من الفقهاء، المرسل حجة عند الحنابلة وكثير من الفقهاء، ولهذا يحتجون به. طيب يا شيخ، الآن اشترى هو، والرأس لمن؟ لي ليونس، ها؟ والشاه لمن؟ لعبد الكريم. طبعا لا يلزم أن يكون استثني الرأس والجلد والأطراف، ممكن استثني الرأس فقط. طيب الإشكال عندنا الآن في شركة بيننا، شركة أملاك هذه، يقول فإن امتنع المشتري عبد الكريم، ارجع على أعلى السطر لأعلى الصفحة، فإن امتنع المشتري عبد الكريم من ذبحه، ذبح من؟ يونس أو من؟ ذبح الشاه. فإن امتنع المشتري من ذبحه أي من ذبح الشاتي، لم يجبر بلا شرط، يعني ليس لي أن أجبره بدون شرط، بدون أن أشترط عليه أقول ترى لو كنت أشترط عليه من أول قلت ترى أنا سأكون شريكا لك، لكن هذه الشركة سيكون من تصريف فيها أنه سنذبح وكذا وكذا، فلا أدخل معك شريكا إلا بعزمة. فيقول إذا كان في شرط خلاص المسلمون على شروطهم أو المؤمنون على شروطهم. قال لم يجبر بلا شرط، فإذا لم أشترط عليه فإنه لا يجبر. طيب لا يجبر ورأسي رأس الشاة الذي لي هذا أين يذهب؟ قال ولزيمته، لزيمة عبد الكريم، قيمته، قيمة الرأس ونحوه، قيمته على التقريب، فينظر كم قيمة الرؤوس أمثال رأس هذه الشاة في السوق، كم قيمتها، فيقرب ويعطيها ليونس. قال وللمشتري عبد الكريم الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى، عبد الكريم له أن يفسخ، يفسخ ماذا؟ يفسخ شراء الشاه بعيب إيش؟ يختص هذا المستثنى، بل المستثنى الرأس، يعني أرأيتم لو أن عبد الكريم بعدما أخذ الشاه تبين له أنها عوراء لا ترى إلا بعين واحدة، فقال لي يا يونس أنا أريد أفسخ البيع، قلت لماذا؟ قال لي أنا عوراء ما ترى إلا بعين واحدة، قلت يا الرأس ليس لك أصلا، الرأس لي فكيف تفسخ؟ فهل له أن يفسخ ولا لا؟ يقول الشيخ وللمشتري عبد الكريم الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى. لماذا له أن يفسخ مع أنه ليس مالكا لهذا المستثنى؟ نقول له أن يفسخ لأن الجسد يؤثر بعضه على بعض، لأن الجسد يؤثر بعض، ولهذا تقدم لك في الأضاحي أنها لا تجزئ الأضحية إيش؟ بالعوراء، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن هذا الأثر الذي في عينها كما يقول كثير من الفقهاء يؤثر على جسدها. طيب نكمل الكلام. لماذا نحن رجعنا إلى هذه الأسطر التي هي إذا امتنع المشتري من ذبحه يعني جعلناها آخر شيء؟ لأن هذه فروع مبنية على المسألة، فنريد أن نكمل مسألة ثم. طيب قال رحمه الله ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، ما مأكوله في جوفه، قوله ما مأكوله في جوفه يوضحه بالمثال، هو قال كرمان وبطيخ وبيضا، هذه أشياء مأكولها في جوفها، وقصده بمأكول في جوفه يعني أن مأكوله مستتر جوفها، يعني أن المأكول مستتر جوفها، فأنت حينما ترى الرمانة لا ترى ما تأكله منها لأنه بالداخل، والبطيخة كذلك والبيض كذلك، صحيح شيخ حامد؟ فهذه أشياء أنت لا ترى ما بداخلها، ومع هذا يصح كل ذلك. هذا ما قرأناه أمس ولا طيب قال لدعاء الحاجة لذلك، الحاجة لأي شيء، لهذه الأشياء، لبيع هذه الأشياء مع أنها لا ترى. ومثلها جوز الهند، صح؟ جوز الهند هذا نخل يخرج، كيف نصفه جوز الهند؟ جوز الهند هو جوز الهند، يعني نعرضه لاحقا إن شاء الله، بداخله زيت أو شراب. طيب زيت ولا شراب؟ هو شراب بداخله يشرب. طيب فقال لدعاء الحاجة لذلك، فالحاجة داعية لذلك، حاجة من؟ المشتري ولا البائع؟ وفي الحقيقة في حاجة عند الاثنين، في حاجة البائع واضحة، واضحة حتى ما يفسد طعامه، وهذا سوف يوضح بالسطر اللي بعده. وحاجة المشتري إذا كل واحدة يريد أن يشتريها فإنه نقول لا بد أن تفتح الرمانة وتتأكد ما بداخلها، فإن هذا يكون في مشقة. وقد تقدم لنا سابقا أن من الغرر المعفو عنه ما تدعو إليه الحاجة، تقدم معنا هذا المشجر سابقا صح؟ التابع واليسير وما تدعو إليه الحاجة وما جازب. وش اللي جازب النص؟ هذا استثنى من حيوان نؤكل رأسه وجلده. طيب، فهذا تقدم لنا سابقا فينتبه له. طيب ولا خلاص نبقي على هذا ما في إشكال. قال لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة لفساده بإزالته، يعني يقول هذا راجع إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. ما اسمك أنت؟ ها مصطفى؟ طيب، فلو قال لنا مصطفى أنا في الحقيقة أنا ما فهمت هذا الموضوع، أنتم الآن يا الحنابلة تقولون رمان بطيخ بيض هذه الأشياء يصح أن تباع من دون أن يفتحها صح؟ وأنتم قلتم في السابق قبل صفحتين تقولون إن بيع المسك في فأرته لا يصح، وتقولون السبب أنه المسك مستتر بالداخل، وهنا تقولون الرمان، ألأنكم تحبون الرمان أم لماذا؟ الجواب وش الفرق؟ عندنا فرقان اثنان. الفرق الأول أحسنت، الحاجة. فالحاجة في الرمان والبطيخ وهذه الأشياء هذه حاجة عامة لكل الناس، وأما حاجة إنسان واحد أن يشتري المسك في فأرته فهذه قليلة جدا في الناس، ليست حاجة عامة حتى تكون سبب للتيسير. فهمت؟ السبب الثاني، ما الفرق الثاني؟ الله يفتح عليك. نعم، فساد، يعني المسك يخرج من فأرته ولا يفسد، وأما الرمان والبطيخ وهذه الأشياء البيض هذه خلاص إذا فتحت فإنها تفسد وقت ثم تفسد. فهمت الفرق؟ فهذا هو الفرق بينها. طيب، ما رأيكم بشراء الزبادي من البقالة من دون أن يفتح؟ زبادي، اللبن، التونة، زيتون، هذه هل ترى أنت ما بداخلها؟ ما ترى في العلبة صح؟ لو كل واحد يأتي لبقالة يقول التونة هذه يفتح يذوق يقول ما عجبني هذا خلي عندك. طيب، والثاني والثالث إيش ينبني على هذا؟ فساد. والمصنف لم يذكر لك هذه الأشياء لأن هذه الأشياء ما انتشرت إلا بعد الصناعات، لما صار مصانع وصار الناس يغلفون هذه الأشياء وكذا وتكون بالكميات. فهذه يعني أولا الحاجة داعية إليها، الثاني أنها تفسد، والثالث وهذا مهم اليوم عندنا، الثالث أن الفروق بينها مع الصناعات الحديثة صارت فروق يسيرة جدا. يعني تونة قودي تشتريها من البقالة هذه ومن البقالة التي في مكة أو في جدة أو في أي مكان نفسها واحدة، نفسها واحدة. ومثله اللبن، اللبن لما صار يخرج من المصانع وكذا له مواد حافظة وكذا هو نفسه واحد، نفسه واحد، فأنت تشتري وأنت لم تره خلاص بس هو مغلق ما أحد يفتحه. فهذا الظاهر والله أعلم أنه من جنسي ما ذكر. ثم قال رحمه الله ويصح بيع الباقي اللائي ونحوه كالحمص والجوز واللوز، هذه أشياء يصح أن تباع. قال في قشره، في قشره. الباقي اللاء أو الباقي اللاء قيل هو الفول، الفول أو نحوه، نحو الفول ونحوه. قال كالحمص، حمص معروف، والجوز، تعرفون الجوز؟ الجوز معروف أيضا. وليس هذا الجوز يا حفيل انتبه، هذا ليس جوز الهند، جوز الهند تقدم قبل قليل، هذا جوز آخر. هذا الجوز هو يسمونه في، ادخل جوجل اكتب مكسرات عين الجمل، عين الجمل، يعني كيف أشرح لك بالصورة إن شاء الله، نأتي بالصورة لاحقا. طيب، المشكلة هذا غير شابك على الواي فاي ولا كان نخرج الصورة. فالجوز هو نوع من المكسرات، نوع من المكسرات من إخوان الكاجو وهذه العائلة يعني، إلا أنه في داخل قشر. واللوز، اللوز كذلك من هذه الجماعة، من جماعة المكسرات هذه. أيوة، هات من فضلك وكرمك. أيوة، هذا الجوز. طيب، تعرفونه؟ هذا هذا الجوز. ايش تسمون انتم جوز عندكم؟ موجود عندكم صح؟ ايش يسمى؟ ها؟ لوز؟ نعم مثل اللوز الثاني. هذاك يختص باسم عندنا. على كل حال هذه الاشياء يقول يجوز ان تباع في قشرها، يجوز ان تباع في قشرها. قال في قشره يعني ولو تعدد قشره، يعني ولو تعدد، يعني بعض هذه الاشياء المذكوره يكون لها اكثر من قشر، قشر القوي الاعلى ثم قشر داخلي خفيف، طيب فيجوز ان تباع وهي وهي في قشورها. تعرفون البندق؟ البندق ايضا نفسه بندق، في بعض البلاد يسمونه فندق، فندق لكن ليس هيلتون ونحو، هذا ايش؟ فندق لكن يؤكل، يسمونه فندق وهو المراد البندق، نفس الشيء نفس الحكم. قالوا وتعدد قشره انه مفرد مضاف فيعم، وعبارة الاصحاب يعني الحنابلة في قشريه، في قشريه لانه مستور بحائل، لانه مستور بحائل من اصل الخلقة اشبه الرمان. يقول لك شيخ لانه هذا فيه حائل من اصل الخلقة فيه. والحقيقة أن التعليل هنا، التعليل هل يمكن يعلل بنفس تعليل الرمان؟ لاحظوا هذا جعل مجموعة لوحدها والرمان وبطيخ مجموعة، هل في فرق؟ ها؟ هل في فرق؟ وش هو فرق؟ أحسنت، هذا هو الفرق. الفرق أن الرمان والبطيخ وهذه الأشياء إذا فتحت تفسد، وأما هذه الأشياء الثانية فإذا فتحت، فإذا فتحت لا تفسد. ومع هذا الشيخ قال الحكم واحد كله يجوز صح؟ والسبب أنه جاز هنا الله أعلم. السبب سببان اثنان، واحد الحاجة، وأنت تعرف أن الحاجة سهل فيها، وفي سبب ثاني ما هو مذكور في السبورة؟ مشكة في الجميع خلاص الحاجة بابا ها؟ أنه يسير، أنه يسير إيه؟ أنه غرر، هذا غرر يسير، هذا غرر يسير. فأنت إذا عرفت واحدة فتحت واحدة ماشي، عرفت ما كان من صنفها من جنس هالمجموعة هذه فتشتري، الكل على هذا. وهذا موجود ترى كثير من البلاد يبيعون هذه الأشياء وهي في قشورها، ولا لا عبد المؤمن؟ إيه يبيعونها بالكيلو في الأسواق، يبيعونها في القشور، ولكن عندنا هنا لأنها تأتي مستوردة وكذا، والناس عندهم سعة في أموالهم ولله الحمد، فإنه الغالب أنها تباع مقشرة، يعني تقشر، وأنت بدل ما تشتري بكم يبيعون عندكم الكيلو جوز مرتفع؟ عندنا أرفع، كم؟ 40 ريال. وعندكم؟ ها؟ يعني إذا كان مثل المغرب، إذا كان مثل المغرب الأسعار عندكم بغض النظر عن علاقات بين البلدين فإنه إيش كم يكون؟ يعني يكون تقريبا في حدود 15 ريالا، تقريبا في حدود 15 ريالا، وهنا بنحو 40. طيب قالوا يصح بيع الحب المشتد في سنبله، يصح بيع الحب المشتد في سنبله. الحب المشتد، المشتد بمعنى القوي والقاسي، فيقول يصح أن يباع إيش في سنبله، يعني قبل أن يفرك، قبل أن يخرج من السنابل. الآن الحب إما أن يباع بعدما يفرك ويخرج، وهذا هو الغالب فيه، وهذا خلاص يكون مرئيا ومعلوما. طيب لو بعناه وهو في السنابل، في السنابل فإنه مغطى داخل السنبلة صح؟ ربما أخذت سنبلة واحدة أنت رأيتها، طيب والباقي؟ يقول لك هذا من جنس الذي قبله، من جنس الذي قبله. قال في سنبلية لأنه صلى الله عليه وسلم، دقيقة قبل أن ندخل في هذا، لماذا جاز هذا؟ نقول جاز أولا حتى نفهم نربط بين هذا وما قبله، نقول الحاجة والتيسير، ولأنه يسير، الحاجة ولأنه إيش؟ يسير. يعني الفرق بين أنه هذه السنبلة أو السنبلة تلك أو تلك أو تلك، ما دام أن المزرعة واحدة والسقاية واحدة والحال واحدة، الغالب أنه فرق يسير. قال ويصح بيع الحب المشتد في سنبله لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الاشتداد غاية للبيع. الآن سيأتيك بالدليل من جهة الأثر، والذي ذكرته لك هو الدليل من جهة النظر. قال لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الاشتداد غاية للبيع. انظر عندك في الحاشية تحت رقم 3، قال أخرجه أحمد وابو داود وغيرهم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب إيش؟ حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، عن نهى عن بيع الحب حتى يشتد، يعني حتى يكون قويا وقاسيا. ومفهومه ها مفهومه هو نهى، النهي متناول إلى أن يشتد، مفهومه أنه بعد ما يشتد يجوز، بعد ما يشتد. والذي بعد ما يشتد، بعد ما يشتد يتناول ما لو كان في السنابل وما لو أخرج من السنابل، ما لو أخرج من السنابل. ويبين لك الشيخ وجه الدلالة، يقول: وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع. ما بعد الغاية، ما الغاية عندنا؟ الاشتداد، لما قال حتى يشتد يخالف ما قبلها، ما الذي قبلها؟ أنه نهى عن البيع، نهى عن البيع، قال فوجب زوال، فوجب زوال المنع. طيب، إذا عرفت أنت في هذا الشرط، في هذا الشرط الذي يعني اكتمل الكلام عليه تقريبا، هو الشرط السادس، أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، عرفت، عرفت فيه أنه إذا كان المبيع مجهولا فإنه لا يصح، فإنه لا يصح، إلا إذا كانت الجهالة من هذا تابعة أو يسيرة وما تدعو إليه الحاجة، أو شيء جاز بالنص لوحده. طيب، ما سوى ذلك فإنه إيش؟ فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. وهذا له صور كثيرة معاصرة، صور كثيرة معاصرة لأشياء تباع، تباع ويكون فيها غرر. طيب، إما غرر يسير يكون معفو عنه وهذا تقدم التمثيل عليه، وإما غرر كبير ولا يكون معفوا عنه. مثال الغرر الكثير غير المعفو عنه بالاتفاق، أن يبيعك ما بداخل هذا الكرتون مثلا، وهذا ذكرناه سابقا صح، أحيانا بعض الرساليات المتعطلة التي ما سلمت لأصحابها يقول لك نبيعك إياها. طيب، ما بداخل هذه الرسالية؟ يقول ما أدري، قد يكون بداخلها جوال أو حلاوة أو أي شيء من هذا، ما حكم؟ نقول محرم. بعض المشايخ يقولون، انتبه معي، يقولون إن كوبونات الشراء التي تشترى من المحلات هذه كذلك لا يصح بيعها لأنها بيع لشيء مجهول. تعرف ما هي كوبونات الشراء؟ يعني بعض المحلات تذهب إلى مثلا جرير ولا غيره من المحلات، تجد أنه يقول لك تستطيع أن تشتري كرتا، كرت بكم؟ قال الكرت بمئة ريال. طيب جيد، هذا الكرت ماذا أفعل به؟ يقول تهديه صاحبك، تجعل جائزة للطلاب، أي شيء من هذا القبيل، تعطي أحد ويأتي ويشتري من المحل بما يقابل مئة ريال. الآن الثمن معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم. الثمن معلوم، المبيع معلوم ولا غير معلوم؟ غير معلوم. قد يأتي ويشتري، معلوم الثمن لكن المبيع نفسه غير معلوم، قد يشتري هذا يشتري هذا يشتريها، فالمبيع غير معلوم. فبعض المشايخ يمنعون منه لأجل هذا. طبعا المنع يقوى ويزداد إذا إيش؟ إذا قال لك هذا الكرت مكتوب فيه أنه يشتري بمئة ريال ولكن صالح لمدة سنة، يكتبون هذا صح؟ بعضهم يكتب، فهذا مشكلة ثانية، لأن البيع لابد أن يكون مؤبدا، البيع لابد أن يكون مؤبدا. طيب، فما يصح واحد يقول أنا بعتك الجوال لمدة سنة. طيب، وفي خلاف هل يكون إيجارة حينئذ أو لا يكون إيجارة، لكن المشكلة الكرت هذا إذا قالك مدة سنة يعني بعد سنة ستذهب علي المئة، وأيضا ما اشتريت شيئا، فهمت؟ فهذا فيه إشكال وفيه بحث عند المعاصرين، يعني ليس قولا واحدا ولكن فيه بحث عند المعاصرين. قد يكون من الصور الجائزة في هذا بعض المحلات يجعلون الكوبونات هذه ليست للشراء وإنما للهبة والصدقة، للهبة صدقة. فيكون صاحب محل مثلا عنده يبيع الأطعمة مثلا، أسواق سوبر ماركت كذا، فيقول هذا كل من كان من المحتاجين أو كل من كان من طلاب العلم أو من المتأهلين من طلاب العلم وكذا، فيوزع عليهم بطاقات، يقول تأتون تشتروا من هنا. هذا هبة، وفيها بحث في الهبة هل يصح هبة المجهولة أو لا، ولكن أكثر الفقهاء يجعلون الهبة أيسر بكثير من عقود المعاوضات، أيسر بكثير من عقود المعاوضات، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.